الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الشريط الخامس في التعليق على مسائل التوحيد، وقد تقدم بعض فضائل التوحيد، وأنه سبب للأمن في الدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يدافع عن عباده المؤمنين ويخلصهم من السوء والفحشاء، من تسلط النفس عليهم ووساوس الشيطان الذي لا سبيل له على الموحدين، وأن من كان من الموحدين فسقط منهم في حبائل الشيطان فهذا لأجل خلل في توحيده، ولأجل أنه لم يفعل ما خلقه الله تعالى لأجله. وهذا يفسر للكثير السبب في وقوعهم في المعاصي. لا يقع أحد في المعاصي إلا لأجل أنه لم يفعل ما أمره الله تعالى به، ولم يفعل ما خلقه الله تعالى لأجله، فتسلط عليه عدوه المتربص به. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإبليس هو إمام العصاة وقائدهم إلى النار، وهو الذي أقسم بعزة الله تعالى ليغوين ذرية آدم أجمعين، وقال تعالى له عندما أبى أن يسجد لأبينا آدم، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وعلم إبليس أنه لا سلطان له على من حقق التوحيد، فقال أمام الله تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. فقال تعالى له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبين تعالى لعباده أن الشيطان لهم عدو، وأمرهم باتخاذه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فلا ينجي من هذا العدو اللجوج الذي يهاجم بني آدم بخيله وجنده ورجله ليل نهار، ويضع عرشه على الماء، كما روى الإمام مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضع إبليس عرشه على الماء ويبعث سراياه، أي لأجل أن يفسدوا دين الناس ويفسدوا بينهم، فيأتيه من جنده من يقول: لا زلت به حتى زنى، فلا يرضى عدو الله، يقول: لم تفعل شيئا، يوشك أن يتوب. ويأتيه آخر يقول: لا زلت به حتى قتل، فلا يرضى. ويأتيه آخر ويقول له: لا زلت به حتى طلق امرأته، فيرضى عن هذا. إبليس ذكر سبحانه وتعالى أنه لا نجاة منه إلا من حقق الإخلاص لله تعالى. قال في سورة الإسراء سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يشاركهم حتى في الأولاد. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من أراد جماع امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر الله تعالى لهما ولدا لن يضره الشيطان. وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضع آخر شرح هذا الحديث الكبير العظيم القدر، حتى نتجنب الإطالة. فمن أراد الخلاص من عدوه الذي يحرص غاية الحرص على هلاكه، والذي يرى بني آدم هو وقبيله من حيث لا يراهم بنو آدم، فليحقق التوحيد، وليكن من عباد الله الذين علموا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وقاموا بحقها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. الشهادة لا تكون إلا عن علم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأكثر الناس اليوم يختار طريق الجهل ويصر عليه ويتبجح به، فهذا وأمثاله لا يكون والله من المعذورين أمام الله، لأن من مكنه الله تعالى من التعلم وسهل عليه طريق البحث عن صراط الله الموصل إلى مرضاته فلم يسلكه، وآثر عليه الجهل الذي يقوده إلى هلاكه وتسلط أعدائه عليه، فمثل هذا يجب أن لا يلوم إلا نفسه. وكل الناس مفطورون على توحيد الله تعالى، لكن الفطرة لا تكفي في معرفة تفاصيل رسالة الرسل، فلا بد من النظر في كتاب الله تعالى وتدبر آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يجب على كل عبد لله يريد النجاة غدا أمام الله تعالى ألا يتخذ هذا القرآن مهجورا. يجب أن يتعلم ويبحث عن الحق ويتضرع إلى الله تعالى في هدايته إلى الصراط المستقيم من بين كل هذه الطرق التي تأخذه عن طريق الله تعالى. فمن صدق الله تعالى وأخلص له فليبشر أن الله تعالى لن يضيعه ولن يسلمه إلى عدوه، حاشاه من هذا سبحانه وتعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله، أي لا مألوها، يعني لا معبودة محبة وتعظيما إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، والذي لو أفنى عبد عمره في بيان هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الدنيا والآخرة لما أعطى هذه الكلمة حقها. فلا إله إلا الله ليست كلمة ينطق بها فحسب، لا إله إلا الله هي الحياة الطيبة في من أفرد الله تعالى، لمن أفرد الله جل وعلا بالعبادة فلم يكن إلا عبدا لله وحده في صلاته ونسكه ومحياه ومماته وحبه وبغضه وتوبته وخوفه ورجائه ودعائه وجهاده وصدقته وعلمه وعمله وكل أمره. وأما عند بعض أتباع إبليس فتعني هذه الشهادة التلفظ بها فحسب ولو لمرة واحدة في العمر، وأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يأخذون ما يريدون وما تهوى أنفسهم من الأدلة ويتركون باقيها مما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة التي تدعوهم إلى العمل بمقتضى هذه الشهادة وتجنب نواقضها. فلها والله نواقض ولها شروط، من حققها وتجنب نواقضها كان من أهلها. فأتباع إبليس يشهدون أن لا إله إلا الله، كثير من أتباع إبليس يشهدون أن لا إله إلا الله لكن يعبدون هواهم، ويشهدون أن لا إله إلا الله لكن يعبدون المال أو يعبدون العالم أو المقبور أو الملائكة وغير هذا من الآلهة. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهذه الشهادة تكون باللسان وتكون بالقلب وتكون بالجوارح، إذا اختل ركن من هذه الثلاثة فليس صاحب هذه الشهادة من أهلها. من شهد بلسانه دون قلبه كان منافقا خالصا، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن شهد بلسانه وقلبه دون جوارحه كان مرجئا خبيثا، خبيث القلب، إذ لو كان قلبه طاهرا لظهر هذا على جوارحه. ومن شهد بلسانه وقلبه وجوارحه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فحقق الإخلاص بإفراد الله تعالى بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا يقدم على قوله رأيا ولا نخالة أفكار ولا زبالة أذهان ولا عالم سلطان ولا راهب ضلالة بل ولا قول الناس أجمعين من أولهم إلى آخرهم. فإنه لو كان موسى عليه السلام حيا لما وسعه إلا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فيشهد العبد للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله تعالى، ويشهد أنه جاء بالرسالة من الله تعالى، وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وأنه عندما يشهد بالعبودية للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من شأن الربوبية أو الألوهية شيء، فلا يحيي موتى ولا يجيب دعاء المضطرين إذا دعوه ولا يقضي حوائج المحتاجين، إنما هي رسالة بلغها بأمانة وشهد له خير الناس بعد الأنبياء والرسل أنه بلغ رسالة ربه، وأنه فتح الله تعالى برسالته أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. قال تعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم. فما هو الفرق إذا كان بشرا مثلنا؟ ما هو الفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو الفرق، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإتيان لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل الفضل من الله تعالى والفضل فيما تفضل عز وجل به على رسوله فتفضل به على من شاء من عباد الله بأمر الله أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن فيما يختص الله به وحده قال حسبنا الله ولم يقل حسبنا الله ورسوله، فإن الحسب لله وحده، أي أن الله تعالى كافينا كما قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي وحده حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله وحسبنا رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم جعل الرغبة إليه وحده سبحانه وتعالى لا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه يبلغ عن الله تعالى، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكان صلى الله عليه وسلم خير عباد الله تعالى، وكان بحق سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، فجعل التعزير والتوقير لرسوله صلى الله عليه وسلم أي النصرة والاحترام ولكن جعل التسبيح لله تعالى وحده لا شريك له. فلله حق وللرسول صلى الله عليه وسلم حق، فمن خلط بين الحقين هلك، ومن أعطى كل ذي حق حقه نجا. ولا يؤمن أحد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما في صحيح البخاري ومسلم. وهذه المحبة لله تعالى وفي الله تعالى ليست مع الله، وهي بأمر الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أكتفي بهذا القدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.